إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ عليه رحمة الله فيما سبق: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وهذا البيت تقدم التعليق عليه وبيان أنه إنما جاز له أن يتلف ما يؤذيه ولا ضمان عليه لأنه فعل ما أذن له فيه. وهذا التعليل وهو قولنا لأنه فعل ما يؤذن له فيه هو برأسه القاعدة التي تفرعت عنها هذه القاعدة اللي هي أصغر منها. وقد نظم الشيخ رحمه الله القاعدة الكلية في البيت الذي وقفنا عنده، وهو قوله رحمه الله: وكلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. فهذه هي القاعدة الكلية التي تفرعت عنها أشياء، ومن بين ما تفرع عنها أن متلف مؤذيه لا يضمن. فقوله وكلما نشأ عن المأذون هي نشأ، يعني نشأ، لكنه خفف الهمزة في هذا الموضع من أجل الوزن. ومعلوم أنه يغتفر للناظم ما لا يغتفر للناثر، فيقول إن كل فعل نشأ عن فعل مأذون فيه فإنه لا ضمان عليه. وهذه القاعدة يعبرون عنها بقولهم: الجواز الشرعي ينافي الضمان. هذه قاعدة كلية من قواعد الضمان، عبروا عنها في مجلة الأحكام العدلية بقولهم: الجواز الشرعي ينافي الضمان. ومعنى أن الجواز الشرعي ينافي الضمان يعني كل من جاز له أن يفعل شيء من الأشياء. وانظر إلى عبارة جاز له أن يفعل شيئا من الأشياء، فإن هذا الجواز ينافي التضمين. والدلالة على هذه إضافة إلى كونها في المأثور في النصوص هي أيضا دلالة بحسب العقل، لأنه إذا فعل ما أذن له فيه فكيف يضمن؟ الذي يضمن هو المتعدي، هو المفرط، هو من وضع يده على ما لا يحق له أن يضع يده عليه. أما الذي يفعل ما أذن له فيه فهذا قد تصرف بمقتضى الإذن، إذا تصرفه بمقتضى الإذن يمنع أن يضمن. فلهذا نقول هذه العبارة الجامعة والقاعدة الكلية، وهي أن الجواز الشرعي ينافي الضمان. ومن هذا الباب جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس على المؤتمن ضمان. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإروى، وجاء معناه عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله ابن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ليس على المؤتمن ضمان، يعني من ائتمنته على شيء من الأشياء فإنه إذا ضاع ذلك الشيء أو تلف فإنه لا ضمان عليه. هذه تفرعت عن هذه، وهي التي يعبر عنها بقولهم: الأيدي الأمينة لا تضمن. يعني من وضع يده على شيء بأمانة فإنه لا يضمن، لأنه وضعه عليه بأمانة. وهذا بخلاف الأيدي المتعدية، من يأخذ شيئا غصبا أو يأخذه سرقة إذا تلف عنده فإنه يضمن، لأن يده ليست يد أمانة. بخلاف من أخذ الشيء بأمانة كالمودع مثلا، تودع عند إنسان وديعة ثم إنه بغير تفريط منه ولا تعد يصيبها تلف، فإن هذا لا يضمن، لأن وجود العين في يده إنما هو بأمان. وما دام أنه جاز له أن يضع يده عليه فإن الجواز الشرعي ينافي الضمان. ومن هذا الباب الفرع الذي مضى، وهو أن الإنسان إذا جاز له أن يدافع عن نفسه ويدفع ما يؤذيه، فهذا الجواز ينافي الضمان، فإذا أتلف شيئا من الأشياء فإنه لا يضمن. ومن هذا الباب إذا كان المصلي يصلي إلى سترة وأراد أحد من الناس صغيرا أو كبيرا أن يمر بينه وبين سترته، فإن المشروع له أن يدافعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبى فليقاتله. ومعنى يقاتله يعني يدفعه بقوة، لا يأذن له ولا يسمح له بالمرور. فإذا قاتله بمعنى دفعه بشدة فسقط المدفوع فمات، هل يضمن المصلي أو لا يضمن؟ يعني تجب عليه الدية أو الكفارة أو لا تجب؟ لا تجب عليه، لأنه فعل ما أذن له فيه، والجواز الشرعي ينافي الضمان. ومن هذا لو أن إنسانا حفر بئرا في أرضه، في حديقة بيته مثلا، أو في أرضه التي يحتاج فيها إلى سقي ما يزرع، وحفرها في المكان الذي اعتاد الناس على أن تحفر فيه الآبار، فدخل رجل أعمى فوقع في البئر فمات، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه فعل ما أذن له فيه، والجواز الشرعي ينافي الضمان. لكن لو أنه حفر هذه البئر في طريق آهلة يمر فيها الناس، فمر صبي أو أعمى فسقط فمات، يضمن أو لا يضمن؟ هنا يضمن، لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه. ومثله مثلا لو أن إنسان أوقف سيارته في مكان معتاد، بتعارف الناس على أن مثله يوقف سيارته في ذلك المكان، كان يمشي مثلا في الطريق السريع ويحتاج إلى أن يقف على جنب الطريق لحاجة من الحوائج، أو يحتاج إلى أن يقف لعطل في السيارة، أثناء وقوفه على جانب الطريق اصطدم به شخص آخر بسيارته فمات، يضمن هذا الذي توقف على جانب الطريق أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه توقف، له الحق أن يتوقف على جانب الطريق، وفعل ما أذن له فيه، وتوقف في مكان بحيث لم يتوقف مثلا في مكان يمنع فيه الوقوف أو فيه تضييق على المارة، إنما توقف في مكان له أن يقف فيه، فإذا حصل بسبب ذلك حادث فلا ضمن عليه. لكن لو أنه أوقفها في مكان ليس له أن يوقفها فيه، كان يكون مثلا منعرج، طريق فيه تعرج بحيث أن القادم لا يراه، فمجرد أن التف السائق هذا الثاني القادم وجده على جانب الطريق فاصطدم به فمات، نضمن هذا المتوقف على حافة الطريق أو لا نضمنه؟ نضمنه، لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه، وهو أنه وضع سيارته في مكان ليس له الحق أن يضعها فيه. فالجواز الشرعي ينافي الضمان، مفهومه أن من فعل ما لا يجوز له أن يفعله فإنه ضامن. ومنها هنا خرج حكم المستعير، فإن العين المستعارة على أصح القولين هي مستعارة بأمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مؤدات. وإذا كان عارية مؤدات بالشرط، مفهومه أنها بغير شرط هي عارية أمانة وليست مضمونة. فما دام أنها عارية أمانة، فإذا أعرت شيء إلى شخص واستعمله استعمالا معهودا من غير أن يفرط ولا أن يتعدى، فتلفت تلك العين، فإنه لا ضمان عليه. فإذا مثلا استعار إنسان من آخر سيارة مثلا على أنه يذهب بها إلى المدينة الفلانية، فذهب إلى حيث أخبر صاحب السيارة ومشى بالسير المعهود ولم يفرط ولم يتعدى، لم يفرط يعني لم يترك فعل شيء ينبغي له أن يفعله ولم يفعله، ولم يتعدى يعني لم يفعل شيئا ليس له الحق أن لا يفعله، ثم في أثناء الطريق أصابها عطل أو أصابها حادث، فإنه لا ضمان عليه مع أنه مستعير، لأن العين المعارة أخذت بأمان وليست يد المستعير يد تعد. لكن لو أنه خالف مقتضى الجواز الشرعي ففعل ما لم يؤذن له فيه، وذلك بأن يكون فرط أو تعدى. فرط بمعنى يلزمه أن يفعل بعض الأشياء وهو لم يفعلها، فإن هذا يعتبر ضامنا مثلا هو يريد أن يلتف إلى جهة اليمين أو جهة اليسار، والمطلوب منه أن يضع إشارة تدل من خلفه على أنه سيلتف إلى إحدى الجهتين، فهو بسبب أنه لم يشعل هذه الإشارة اصطدم به آخر فتلفت السيارة. ها هنا مع أنه مستعير إلا أنه يلزمه الضمان. لما؟ لأنه فرط، يعني ترك ما يلزمه أن يفعله فلم يفعله، ولو كان فرط سهوا، لأن ذكرنا أن السهو والخطأ لا يسقط حقوق المخلوقين. ومثال التعدي أنه مثلا المأذون فيه بعرف الناس مثلا أن ذلك الطريق يسير فيه بمئة كيلو في الساعة لا يزيد، فكان الرجل يمشي 140 كيلو متر مثلا في الساعة وحصل له حادث، فهنا كذلك لا نقول إن يده يد مستعير والمستعير أمين لا يضمن، نقول يجب عليك أن تضمن لأنه تعدى بكونه فعل ما لم يؤذن له فيه، وهو أنه مشى في السرعة أكثر من المطلوب. كما لو أنه أذن له أن يذهب بها مثلا إلى مدينة، وهو ذهب إلى مدينة أخرى أبعد منها فتعطلت أثناء ذهابه إلى المدينة الأبعد، فإنه كذلك يضمن لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه. فالمستعير ما لم يفرط أو لم يتعدى فهو في دائرة الجواز الشرعي، فلهذا لا ضمان عليه. فإذا خرج عن دائرة الجواز الشرعي بكونه فعل ما بكونه فرط أو تعدى فإنه يلزمه الضمان، وعلى هذا يطرد الباب كله. ومن فروع هذه المسألة التي تعم بها البلوى وتقع كثيرا أن المرأة وهي ترضع ولدها في بعض الأحيان تنام وهي ترضع ولدها، فينام في حضنها فتنقلب عليه في الليل فتقتله خنقا، إذا قامت في الصباح تجد الطفل ميتا، وهذا كثيرا ما يحصل، يقتل الرضيع بسبب انقلاب أمه عليه في الليل. هل أمها هنا مضمنة أو ليست بمضمنة؟ ها؟ ماذا تقولون؟ ليست مضمنة، كاين قول آخر؟ ها؟ مضمنة، لماذا؟ وش وجه التفريط؟ ما عندهاش الحق ترضع ولدها يعني؟ ها؟ ها؟ كانت سبب، صح هي كانت ترضع ولدها ما عندهاش الحق، أليس لها الحق أن ترضع ولدها؟ ها؟ إيش تقول؟ جزاك الله خيرا، يعني وجه التفريط هو أن لها، نعم لها أن ترضع ولدها، لكن ليس لها أن تنام أثناء إرضاع ولدها. إذا قال قائل هي غلبت لم تنم باختيارها، نقول الإكراه والخطأ والنسيان وما إلى ذلك لا تسقط حقوق المخلوقين، فلو نامت عليه ولو بخطأ فإنها تضمن وتجب عليها فيه الدية والكفارة لورثته. لماذا الدية لورثته والكفارة؟ لما؟ لأنها فرطت لا بكونها أرضعته، وإنما بكونها تعدت بأن نامت أثناء الإرضاع. صورة عدم التفريط في الإرضاع لو أنه أثناء الرضاع حصل له شيء، يعني اختناق، لم يتنفس أثناء الرضاع فمات، هي هنا لم تفرط ولم تتعدى، لها الحق، بل يجب عليها أن ترضعه إن لم يكن له مرضع مستأجرة وتوقفت حياته على إرضاعها، يجب عليها ذلك، وفعلت فعلا في حدود الجواز الشرعي. لهذا إذا مات اختناقا أثناء الرضاع فإنها لا ضمان عليه. فهذه أمثلة تجري عليها كلها مسائل هذا الباب. والفقهاء يعبرون بعبارة جامعة في هذا ترجع إلى هذا، يفرقون بين الأيدي الغاصبة، الأيدي المتعدية، والأيدي الأمينة. فيقولون الأيدي الغاصبة كلها تضمن، والأيدي الأمينة كلها لا ضمان عليها إلا بتفريط أو تعدي. فهاتين القاعدتين، وهي أن الأيدي الغاصبة الأيدي المتعدية كلها ضامنة، هذه بناء على هذه القاعدة، لأنه لم يؤذن له في أن يضع يده على ذلك الشيء. والقاعدة الأخرى وهي أن الأيدي الأمينة، يعني من أخذ شيئا بأمان وبجواز فإنه لا ضمان عليه. فالأيدي الغاصبة كلها ضامنة مطلقا، ولو لم يكن له اختيار في الفعل، ولو لم يفرط ولم يتعدى. يعني إذا سرق سيارة وأصابها حادث من غير تفريط منه ولا تعدي، هو ضامن، لا ننظر هنا إلى التفريط والتعدي. لما؟ لأن يده من حيث الأصل يد ضمان، لأنها يد متعدية وليست يد أمانة. إذا كانت اليد يد أمانة، هنا يأتي التفصيل، وهو الفرق بين من فرط وتعدى فيضمن، وبين من لم يفرط ولم يتعدى فلا ضمان عليه. والقاعدتين كلاهما إنما تفرعتا على هذه القاعدة التي تجمعهما، وهي أن الجواز الشرعي ينافي الضمان. قال الشيخ رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. قوله وكل حكم دائر مع علته، هذه أيضا قاعدة فقهية أصولية، يعبرون عنها بقولهم: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذه الحكم يدور مع علته وجودا وعدما هي قاعدة كما ذكرت فقهية أصولية، وتدخل في باب الأصول من جهة استخراج العلة، وتدخل في باب الفقه من جهة إجراء الأحكام على وفق العلة. فهي من جهة استخراج العلة قاعدة أصولية، لأن من مسالك استخراج العلة هذا المسلك الذي يسمى الدوران، وهو الطرد والعكس، الطرد الذي هو ثبوت العلة، استمرار وجود العلة في الثبوت، والعكس الذي هو استمرار ثبوتها في النفي. هذا يسمى مسلك الدوران أو مسلك الطرد والعكس، وهو دليل من أدلة إثبات العلل. معناه أننا إذا نظرنا في معنى نعني العلة، وجدنا أن هذه العلة كلما وجدت وجد الحكم، هذا يسمى الطرد، وكلما انتفت انتفى الحكم، هذا يسمى العكس، ومجموعهما يسمى الدوران، يعني تدور العلة مع حكمها وجودا وعدما. هذه طريقة معتبرة لإثبات العلة الشرعية، إذن لإثبات العلة الشرعية واستنباطها. إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما هي قاعدة أصولية باعتبار استخراج العلة. فمن الطرق المعتبرة عند العلماء في استخراج العلة الشرعية أن العلة تكون حيثما وجدت وجد الحكم، وحيثما انتفى الحكم، فهذا يكون دليلا على عليتها. كما أن المدعي إذا ادعى علية شيء من الأشياء ووجدنا هذه العلة التي زعم أنها علة الحكم، وجدنا أن العلة قد توجد في بعض الأحيان ولا يوجد الحكم، ماذا يعني هذا؟ يعني أنها علة غير صحيحة، هذا إما مطلقا وإما على القول بتخصيص العلة. نذكر لذلك مثالا يوضحها من جهة الأصول، وهي أن بعض العلماء يقول العلة في الربويات. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 6 أصناف لا تباع إلا يدا بيد، مثلا بمثل، وهي التي تسمى بالأصناف الربوية: الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر. هذه 6 ربويات، وجمهور العلماء على أنها معللة بعلل هي التي اقتضت جرائم الربا فيها. فمثلا الذهب والفضة في ربويتها أقوال، يعني علة الربا ما هي؟ فبعض العلماء قال إن علة الربا فيها هي الوزن، يعني كونها توزن، ولهذا يقولون الربويات علتها الكيل والوزن، الوزن في الذهب والفضة والكيل في الأربعة، هذا في بعض المذاهب وليس بصحيح. كيف عرفنا أن قول القائل أن علة الذهب والفضة هي الوزن أنها علة غير صحيحة؟ لأنه إذا قال علتها هي الوزن، فهذا ماذا يعني؟ يعني أننا نلزم في كل موضع توجد في هذه العلة وهي الوزن يمنع فيه الفضل ويمنع فيه التأخير، لأن الشيئين الربويين إذا بيع شيء ربوي بآخر من جنسه ماذا يشترط؟ يشترط التقابض والمثلية. لكنهم لم يلتزموا بهذا، جاءوا إلى مسائل السلم مثلا، وهو تقديم رأس المال وتأخير السلعة. قالوا يجوز السلم في الموزونات استحسانا، يعني الموزونات مثل الرصاص والحديد هذه موزونات، فمقتضى كلامهم أن تكون التأخير فيها لا يجوز، لكن مع ذلك قالوا يجوز التأخير بأن تعطي مثلا الإنسان ذهبا تشتري منه حديدا، تنقده الذهب ويعطيك الحديد بعد مدة، قالوا هذا جائز استحسانا. فماذا قال لهم العلماء؟ قالوا لهم كونكم تجيزون السلم في الموزونات يعني أن الوزن ليس هو العلة الصحيحة لربوية الذهب والفضة. لو كان هو العلة الصحيحة لربوية الذهب والفضة لطردت العلة في كل موضع، أينما وجدنا الوزن منعنا التفاضل ومنعنا التأخير، لكن لما وجدنا صور يجوز فيها التأخير والوزن موجود، وش يعني هذا؟ يعني أن هذه العلة علة غير صحيحة. فلهذا نقول إن قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما تستفاد منها هذه المسألة، وهي معرفة استخراج العلة. لكن هذا من الجهة الأصولية. فائدة هذه القاعدة من الجهة الفقهية هي أن هي إجراء الأحكام على وفق العلل. يعني إذا علمنا أن هذه العلة بعد أن استخرجت بالطرق الصحيحة علمنا أنها هي سبب تشريع الحكم، فتصير حيثما وجدت العلة وجد الحكم ولو لم يكن فيه نص، وحيثما انتفت العلة انتفى الحكم. فهذا معنى قولنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والمثال الذي يوضحه مثلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نهى من أكل الثوم والبصل أن يقرب المسجد، وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهذا فيه أن الأذية التي تحصل من ريح الثوم والبصل، من ريح الثوم والبصل، هي علة منع آكلهما من قربان المسجد. فلو وجدنا إنسانا فيه رائحة كريهة مؤذية كرائحة ثوم البصل أو أكثر، هذا يمنع من قربان المسجد أو لا يمنع؟ يمنع، مع أن النص جاء في الثوم والبصل، لكننا نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا إذن إذا منعنا من فيه مثلا رائحة الدخان أو رائحة الكير أو رائحة البنزين أو غير ذلك من الروائح التي تؤذي المصلين، منعناه من دخول المسجد، إذن العلة دارت مع حكمها، الحكم دار مع علته في جهة الوجود. لو أننا وجدنا شخصا أكل الثوم والبصل لكنه أكلهما مطبوخين لا رائحة فيهما، يجوز له أن يدخل إلى المسجد ولا يمنع؟ يجوز، مع أن العلة الأكل الثوم والبصر الذي وصورة العلة موجود، أليس كذلك؟ لكن العلة الحقيقية وهي الأذى غير موجود. فلهذا الحكم ها هنا يدور مع علته عدما. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هذه القاعدة الكلية، وهي فيها تفصيل وفيها بعض الصور التي تحتاج إلى تقييد، كمثلا أن يقولوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني إذا عدم الحكم، إذا عدمت العلة عدم الحكم بشرط أن لا تخلفها علة أخرى، أو بشرط أن لا يكون الحكم معلقا على سبب العلة ليس على حكمتها، على سبب. هذه ليست استثناءات من القاعدة، هي قواعد أخرى مقيدة لهذه القاعدة. فمثلا من القواعد المتعلقة بها أن العلة أحيانا تكون غير منضبطة، المعنى أو الحكمة العلة تكون غير منضبطة، تختلف من شخص إلى آخر، فلا يمكن اعتبارها في سائر الناس، كالمشقة مثلا التي تكون في السفر. المشقة في السفر غير منضبطة، لأن الناس قوتهم في أبدانهم وأذهانهم وقوة احتمالهم تختلف، فلهذا قد يسافر اثنان سفرا واحدا يشق على أحدهما ولا يشق على آخر، فلا يمكن أن نقول لهما إن السفر الذي فيه، لا يمكن أن نقول للناس السفر الذي فيه مشقة يترخص الإنسان فيه برخص السفر، لأن المشقة تختلف، يضطرب الناس اضطرابا عظيما، يقول لك هذا السفر فيه مشقة، ويقول لك الآخر ليس فيه مشقة. لما؟ لأن قضية نسبية تختلف بقوة هذا وضعف هذا واستعداده وأهليته وما إلى ذلك. فلما كانت العلة غير منضبطة الشرع جعل الحكم منوطا بسببها الذي هو مطلق السفر، فالسفر مطلقا يترخص فيه سواء وجدت المشقة أو لا، وهذا ليس نقضا لقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا انتقال لمحل العلة، بدل أن تكون العلة معلقة بالحكمة صارت متعلقة بسببها الذي هو السفر. فهذه تحريرات في مسألة دوران الحكم مع علته وجودا وعدما، لكن من حيث الأصل هي قاعدة صحيحة في جهة الأصول استخراج العلل، وقاعدة صحيحة في جهة الفقه وإجراء الأحكام على عللها. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه أو عكسه فباطلات فعلما، أو عكسه معطوف على محرما يعني حللت محرما أو مباحا الذي أو عكسه يعني أو أباحت محرما فباطلات فعلما. هو يقصد أو عكسه يعني أو عكسه يعني أو أباحت محرما يعني عكسه على هذا ليست معطوفة على محرما، فلهذا تضبط بالضم، تقول إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما، يعني أو عكس الحالة الماضية وهي إلا شروطا حرمت محللا. فهذه القاعدة التي يقولها الشيخ رحمه الله هي القاعدة الأصل في الشروط اللزوم، أو يعبرون عنها كما في مجلة الأحكام بقولهم يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان، يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان، لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلمون على شروطهم، وهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في الشروط الصحيحة، الشروط الموافقة للحق، ولهذا قال الشيخ رحمه الله إلا شروطا حللت محرما، هذا أخذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلبت بريرة من عائشة رضي الله عنها أن تعينها في نجوم الكتابة، فلما ذكرت بريرة رضي الله عنها لمواليها شرطوا عليها الولاء، الشرح حكم بأن من أعتق عبدا فإن ولاءه له، ومعنى ولاءه له أن الولاء رابطة لحمة بين المعتق والمعتق، ومن أثر هذه الرابطة النسبة أنه ينسب إليهم، يصير ينسب إلى من اعتقه، فيقال مثلا إذا كان الذي اعتقه قرشيا يقال فلان بن فلان القرشي مولاهم، لهذا تجدون هذه الكلمة في التراجم مولاهم تقابل من أنفسهم، الذي يكون من أنفسهم يعني قرشي ولادة، لكن مولاهم يعني هو قرشي ولاء أو حلفا، فيقال قرشي ولاء أو حلفا. ومن آثارها كذلك الإرث، فإن المعتق إذا مات ولم يترك وارثا إلا معتقه فإنه يرثه، فلهذا لما كان تترتب على على على الولاء هذه الأحكام جعله الشرع كلحمة النسب، لا يجوز فيه التبديل والتغيير، لا يجوز فيه التغيير والتبديل. رأيت رجل يشترط مثلا على إنسان أن يزوجه ويقول لكن الولد يحمل اسم أمه ولا يحمل اسم أبيه، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، وشرط فاسد. كذلك الولاء إذا أعتقه فالولاء لمن أعتقه، فلما شرطوا عليها الولاء قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه وإن كان الشروط الأصل فيها اللزوم، وإن كان يجب مراعاة الشروط بقدر الإمكان، لكن هذا بحسب الحق، فلا بد أن تكون هذه الشروط مأذونا فيها شرعا، وتكون شروط لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. فما دامت على هذا يعني شروط جائزة موافقة للشرع لكل من البائع والمشتري، غرض صحيح فيها لكل من المتعاملين من الناكح أو الخاطب أو البائع أو غير ذلك، غرض صحيح فيه فله أن يشترط ما يشاء، ويجب على من قبل بالشرط أن يوفي به. وهذا كما نبه الشيخ علي رحمة الله في كل ما يدخله الشروط، في البيع وفي النكاح وفي كل ما تدخله الشروط. في البيع مثلا كما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر جمله، كان جابر رضي الله عنه على جمل بطيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعني جملك، فباعه إياه، لكن ماذا شرط جابر رضي الله عنه؟ شرط حملانه إلى المدينة، يعني قال أبيعك الجمل لكن بشرط، وهو أن يبقى أن لا أسلمه لك الآن، يعني يبقى عندي إلى أن أصل إلى المدينة، فهذا شرط صحيح والأصل لزومه. ولهذا إذا باع الإنسان سلعة له أن يشترط، قال مثلا أبيعك سيارة وتقبض منه الثمن، لكن تقول له أنا محتاج للسيارة في هذا الشهر فلا أسلمك إياها إلا بعد شهر. ها هنا الشرط صحيح لأن فيه غرض صحيح، وهو لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ويجب الوفاء به. فلهذا إذا باعه وأخذ الثمن وتشارط أن لا يسلمه إياها إلا بعد شهر، لا يجوز للمشتري بعد مضي 20 يوم أن يأتي يقول له يطالبه بالسيارة، يقول أنا أعطيتك المال للسيارة لما بقيت عندك، لأننا نقول لا بد من الوفاء بالشرط، فليس له الحق أن يقبض هذه السيارة من بائعها إلا بعد أن يتم له الشهر. وكذلك مثلا إذا شرط معنا في ليس شرط منفعة، مثلا إذا شرط في الثمن، مثلا في نقد الثمن، أن يقول له تعطيني المال كله نقدا أو كله مؤجلا على إلى شهر، أو مثلا نصف الثمن بعد 10 أيام والنصف الآخر بعد 20 يوم مثلا، هذه الشروط كلها يجب الوفاء بها في البيوع. وكذلك في الأنكحة، إذا شرط الزوج أو الزوجة شرطا صحيحا لا يحل حلالا، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالأصل وجوب الوفاء به. فلو شرطت الزوجة مثلا على زوجها أن لا يسافر بها، يعني أن تسكن في البلد الذي فيها أهلها، الذي فيه أهلها، وأن لا يسافر بها إلى بلد آخر، فإن الأصل أنه يجب على الزوج أن يفي لها بهذا الشرط. لو أنه بعد أن وافق على الشرط بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ظهر له أن يسافر، طلب منه السفر من أجل عمل من الأعمال يستقر في بلاد أخرى وهو خلاف شرط الزوجة، فما الحكم؟ الحكم أنه ما دام أنه محتاج إلى السفر يجوز له أن يسافر، لكن لا يلزمها هي أن تسافر معه لأنها شرطت لنفسها ذلك، فإن شاءت أن تسافر معه سافرت، وإن شاءت أن تفسخ العقد فسخت عقد النكاح، لأنها شرطت له شرطا صحيحا لها فيه غرض صحيح، فهو يلزمه أن يفي به، إن لم يفي به فإن لها الفسخ. كما لو شرطت عليه مثلا أن لا يتزوج عليها، تشترط عليه أن لا يتزوج عليها، لها أن تشترط عليه هذا الشرط لأنه شرط صحيح، وإذا قبل به هو، إذا قبل بالشرط، فالأصل لزوم هذه الشروط، ولا يجوز له أن يوافق على هذا الشرط من نيته أن يخلف، لأن هذا نوع من الخيانة. إن وافق فيوافق عليه ظاهرا وباطنا، ثم إذا مرت مدد من الزمان واحتاج إلى أن يتزوج أو ظهر له أن يتزوج يجوز له أن يتزوج، لكن مقتضى وجوب الوفاء بالشرط أن يصير الخيار لها، إن شاءت أن تبقى معه بقيت، وإن شاءت أن تفارقه فارقته، لأنها شرطت شرطا صحيحا لها فيه مصلحة لها أن تشترطه. كما مثلا إذا اشترط الإنسان في لنفسه الخيار مثلا في البيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول لأحد أحدهما لصاحبه اختر، فالشرط في الخيار جائز، يقول له مثلا اشتريت منك هذا الهاتف لكن أنا بالخيار أسبوعا، يبقى عندي أسبوع أجربه، بعد الأسبوع إذا ظهر لي أن أمضي البيع أمضيته، إذا ظهر لي أن أفسخه فسخته. هذا شرط صحيح أو غير صحيح؟ هو شرط صحيح له فيه غرض حسن، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، إذن هو جائز. الشروط الباطلة غير الجائزة هي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الشرط الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال. والعلماء مختلفون فقها اختلافا كثيرا في تنزيل هذا الشرط على أو تنزيل هذا القيد على الشروط، يعني هم متفقون ظاهرا أو تأصيلا عاما على أن الشروط المخالفة للشرع باطلة، لكنهم يختلفون فيما بعد ذلك في ضابط هذه الشروط التي تخالف والتي لا تخالف. فلهذا يصحح أحدهم من الشروط ما يبطله الآخر، ويبطل أحدهم من الشروط ما لا يصححه الآخر، وهذه هي مسألة الشروط في البيع أو الشروط في العقود، وهي من مسائل الفقه المختلف فيها التي تطلب تفاصيلها من مظانها. وإلا فالمذاهب فيها كما ذكرت، بعض المذاهب تضيق جدا فلا تبيح إلا أقل الشروط، وبعض المذاهب تتوسع. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أوسع المذاهب في تصحيح الشروط هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ثم يليه مذهب مالك، ثم الشافعية والحنفية، فإنهم أضيقوا المذاهب في الشروط، مع أن الأصل في الشروط الحل، والأصل في كل شرط أنه صحيح. ولهذا فعلى قدر ما يتوسع الإنسان في تصحيح الشروط، في تصحيح الشروط التي لا مخالفة فيها ظاهرة للشرع، على قدر ما يكون أقرب إلى هذا التأصيل. لكن كما ذكرت التنزيل فيه إشكال، لأنه تأتي بعض الشروط يظهر لبعض العلماء أن هذا شرط مخالف لمقتضى العقد مثلا، أو هذا شرط مخالف للشرع فيمنعه، كما أن يشترط مثلا إنسان على آخر إذا اشترى منه سلعة يشترط عليه أن لا يبيعها، هذا موجود، يقول له أبيعك هذه السلعة لكن بشرط أن لا تبيعها، إذا أردت أن تبيعها فتخبرني مثلا. هذا هل يجوز الوفاء به أو لا يجوز؟ اختلاف للعلماء، منهم من يقول البيع باطل من أصله، ومنهم من يقول الشرط صحيح والبيع فاسد، الشرط فاسد والبيع صحيح، يعني يشتري منه ولا يلزمه الشرط، ومنهم من يقول الشرط صحيح والبيع صحيح ويلزمه أن يفي به. فهي اختلافات تطلب في مظانها من كتب الفقه والخلاف، والغرض أن التأصيل العام فيها هو أن الشرط ما إذا كان فيه غرض صحيح ولم يكن يحرم حلالا أو يحل حراما فهو جائز بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. هذه قاعدة المواضع التي تستعمل فيها القرعة، والقرعة مما ثبت جواز استعمالها في الحقوق في بعض المواطن بالكتاب والسنة والإجماع، وقد ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه في موضعين، في قصة مريم عليه السلام في قوله جل وعلا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، إذ يلقون أقلامهم يعني أقلام المساهمة. في قصة يونس عليه السلام في قول الله جل وعلا: فساهم فكان من المدحضين. فهذان موضعان في كتاب الله جل وعلا ذكر فيهما القرعة. والصحيح في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، وجاءت القرعة كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن. قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه: جاءت في السنة في ستة مواطن، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها إلى آخر الحديث. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهاموا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر سفرا أقرع بين نسائه، فأيهن خرجت قرعتها أخذها معه. فهذه مواطن من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع العلماء على استعمالها في بعض المواطن. فائدة هذا البيت الذي نظمه الشيخ هو تقرير الموضع الذي تستعمل فيه القرعة، أما تثبيتها فكما علمتم دلت عليها الكتاب والسنة والإجماع، وبعض الفقهاء منع منها لأنه رأى أنها تشبه الميسر، يعني فيها نوع من المخاطرة، والحقيقة أنها ضد الميسر ولا مخاطرة فيها، وأنها معتبرة شرعا. والسر في اعتبار القرعة والمبنى الذي عليه جرى إعمال القرعة هو أن حقيقة القرعة أنه لما تعذر إيصال الحقوق إلى أصحابها بالطرق الشرعية لم نجد طريقا إلى تفضيل أحد هؤلاء على الآخر، كما في السفر بنسائه مثلا، هو سيسافر ولا يمكن أن يصطحبهن جميعا ويريد أن يصطحب معه واحدة منهن، لا فضل لإحداهن على الأخرى. فلهذا لما عجز عن التفضيل أو عن إيصال الحق إلى صاحبه بالطريقة الشرعية وكل إلى القدر، فنقترع، ومن كان في علم الله جل وعلا أنه هو الذي يقع عليه الحق فسيأخذه، كما في قصة يونس عليه السلام. وهذا العمل له أصل يدل عليه في الشرع، له نظائر، أن الإنسان إذا انعدمت وانسدت في وجوهه الأسباب المشروعة فإنه يكل الأمور إلى القدر، كما في قصة الإسرائيلي الذي اقترض من صاحبه دينا وواعده في وقت محدد، فلما وصل الأجل كان في الجانب الآخر من البحر، القصة معروفة عندكم وهي في الصحيحين، فماذا فعل؟ أخذ خشبة فنقرها ووضع فيها الدراهم وألقاها في البحر، لأنه لما تعاقد مع الرجل واقترض منه قال أتيني بكفيل، قال كفى بالله وكيل، فلما أراد أن يلقيها في البحر قال اللهم إنك كنت أنت الكفيل، يعني في كونه اقترضها فأوصلها إليه، فجاء الآخر إلى الطرف الآخر من البحر لأنه هو كان مكان الميعاد وجلس ينتظر، لما لم يأتي صاحبه رأى تلك الخشبة تطوف على تطفو على سطح الماء، فأخذها ليستعملها في إشعال النار أو في غير ذلك، فوجد دراهمه داخلها، أوصلها الله جل وعلا إليه، لأن هذا الرجل ماذا فعل؟ وقد حكاه النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لفعله، هذا الرجل لما تعذر عليه أن يوصلها بالأسباب المعتادة وهي أن يذهب في الوقت المحدد فيصل، لم تكن عندهم الطائرات أو الباخرة هذه السريعة، لم يتيسر لهم، فانعدمت في وجوه الأسباب، فماذا فعل؟ وكل الأمر إلى القدر. ونظيره صلاة الاستخارة، الإنسان إذا تردد في أمر المطلوب أن يستشير ويتفكر ويتأمل وينظر في عواقب الأمور، فإذا عزم على أرشد الأمور وعزم على ما ظهر له أنه الأرشد واستنفذ الأسباب لم يبقى له إلا أن يكل الأمور إلى قدرة الرحيم الرحمن، فيصلي صلاة الاستخارة اللهم إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، فهذا وكل الأمور إلى القدر بعد أن استنفذ ما يقدر عليه من الأسباب. ولهذا قال العلماء في مسألة التوكل إن حقيقة التوكل ما هي؟ هي فعل الأسباب مع الاعتماد على الله عز وجل، لكن إذا انعدمت الأسباب ماذا يكون السبب الأكبر؟ يكون التوكل في نفسه سببا، لأنه اعتماد على الله جل وعلا وعلى تقديره ولطفه ورحمته، فهذا هو المعنى الموجود في القرعة. لم نستطع أن نوصل الحق إلى أصحابه بالاستحقاق المشروع بأسبابه، فوكلنا الأمور إلى قدر الله جل وعلا. فبين الشيخ رحمه الله في هذا البيت المواضع التي تستعمل فيها القرعة أو يشرع فيها استعمال القرعة، فقال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، يعني هي فيها موضعان اثنان تشرع فيهما إيصال الحقوق إلى أصحابها عن طريق القرعة. الموضع الأول هو موضع الإبهام والاشتباه، لا نعرف صاحب الحق، إما أننا لا نعرفه ابتداء كما إذا أراد أن يسافر فيقرع بين نسائه فمن خرجت قرعتها سافر بها، وإما أنه كان معروفا ثم اشتبه عليه، كان معلوما ثم اشتبه عليه، كان يعتق مثلا رجلا واحدا من عبيده ثم ينساه ولا يعرف من هو، هو كان معين ثم اشتبه فنسيه يقرع بينهم ومن خرجت قرعته اعتقه، فهذا فيه أنه عند الإبهام لما لا نعرف من هو صاحب الحق فإننا نقرع بينهم. الحالة الثانية يقول الشيخ رحمه الله أو عند التزاحم، هذه ليس فيها إبهام وليس فيها اشتباه، أصحاب الحق معلومون لكن حصل فيه تزاحم، فمثلا لو أنه حضرت وقت الصلاة وأراد الناس أن يقدموا أحدا ليصلي بهم، فالمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فالترتيب ثم أسبقهم إسلام، فإذا ترتب الناس وجدنا واحدا منهم هو أعلم منه أقرأ منهم لكتاب الله جل وعلا فإننا نقدمه، لأن هنا لا يوجد تزاحم. إذا كانوا خمسة أو ستة كلهم في القراءة سواء لكن أحدهم أعلم منهم بالسنة، هنا كذلك لا يوجد تزاحم، لكن إذا ذهبنا إلى القرآن فوجدناهم سواء، وإلى العلم بالسنة فوجدناهم سواء في نظر العين، وإلى قدم الإسلام والاستقامة فوجدناهم سواء، استووا في جميع الأوصاف وأراد كل واحد منهم أن يؤم الناس، ماذا نفعل؟ نقرع بينهم، ها هنا حصل تزاحم فمن خرجت قرعته أم الناس، وقد فعلها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين المؤذنين كل منهم عالم بأحكام الأذان ندي الصوت وأراد أن يؤذن تزاحموا فأقرع بينهم. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم إلا أن يستهموا عليه لاستهاموا. إذن صارت القرعة لها موضعان في الشرع، عند إبهام صاحب الحق وعند التزاحم، والتزاحم لا يكون إلا مع التساوي، يعني لا يوجد مرجح، فنستعمل القرعة في هذين الموضعين. قال الشيخ رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. هذه قاعدة: إذا اجتمعت العبادتان من جنس في وقت واحد اكتفي بفعل واحدة منهما. إذا اجتمع عبادتان من جنس في وقت واحد اكتفي بفعل إحداهما. هذا مثل مثلا الإنسان الذي يدخل في الصف، فمجرد أن يدخل في الصف يركع الإمام أو يجده راكعا، ففي هذا الوقت، الوقت الواحد، اجتمع على المصلي عبادتان اثنتان من جنس واحد، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، فهما عبادتان من جنس واحد في وقت واحد اكتفي بإحداهما، فيكبر تكبيرة واحدة بنية الإحرام أو بنية الإحرام والانتقال ثم يركع، ولا يلزمه إلا واحدة. لو كبر تكبيرتين وكفاه الوقت يكون أفضل، لكن الغرض أنه يكتفى بإحداهما. هذه هي صورة المسألة، وهذا معنى قول الشيخ: إذا تساوى العملان اجتمع. إذا تساوى العملان معنى تساوى يعني من جنس واحد، وقوله اجتمع يعني في وقت واحد، لأنهما إذا كانت من جنسين مختلفين لا بد من فعلهما الاثنين، لا تغني إحداهما عن الأخرى. وإذا لم يكون في وقت واحد من جنس واحد، تكبيرة الانتقال، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال وتكبيرة السجود ليست في وقت واحد، يفعل الاثنين، لكن جنس واحد في وقت واحد يكتفى بإحداهما. وهذا هو هذه قاعدة تداخل الأعمال في النيات، أو تداخل النيات في الأعمال، وأصلها دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حج بأصحابه أمرهم آخر ما أمرهم أن يفسخوا العمرة، أن يفسخوا الحج عمرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم إنه شرع للقارن أن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا ويكون لحجته وعمرته، لأن المعلوم أن هيئات الحج ثلاثة: يوجد الحاج المفرد والمتمتع والقارن. المتمتع هو الذي يدخل في أشهر الحج بعمرة فيعتمر ثم يتحلل ثم يحرم بالحج في يوم التروية، هذا متمتع حصل له عمرة وحج متفرقة. والمفرد هو الذي يدخل بحج في أشهر الحج فيحج ويرجع، هذا حصل له حج واحد. والقارن هو الذي يدخل في أشهر الحج بعمرة وحجة بنية واحدة فيطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا، فيكون عمله كعمل المفرد، لكن في الحقيقة هو له حج وعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العملين من جنس واحد قد يكتفى لهما بعمل واحد إذا اجتمعا في وقت واحد. ولهذا فإنه يطوف بالبيت طوافا واحدا ويكون ذلك الطواف لحجه ولعمرته، وهكذا قال الراوي: طاف لحجه وعمرته، ويسعى بين الصفا والمروة سعيا واحدا ويكون لحجه وعمرته. إذن نستفيد بهذا أن أصل اجتماع النيتين في عمل واحد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى معرفة المواطن التي يصح فيها عمل واحد بنيتين والتي لا يصح فيها عمل واحد بنيتين. والعلماء في تصوير هذه المسألة قالوا إن الاكتفاء بعمل واحد عن عملين يقع في الشرع على وجهين: أحدهما هو التداخل، والآخر هو التساقط. ولهذا يعبر بعض العلماء عن هذه القاعدة بقاعدة التداخل والتساقط، يعني أحيانا يحصل بين العملين تداخل وأحيانا يحصل بين العملين تساقط. نضرب مثالا لهذه ومثالا لهذه حتى يتضح الفرق بينهم. فمثلا يمكن للإنسان وهو يريد أن يصوم الأيام الست من شوال بعد رمضان، فيتقصد أن يوقع أحد هذه الأيام في يوم الاثنين ليحصل له صوم الست من شوال، يوم من أيام الست من شوال، ويحصل له في نفس الوقت صيام يوم الاثنين. هذا صحيح ويحصل له ويأخذ إن شاء الله جل وعلا أجر العملين، أجر صوم يوم من شوال وأجر صوم يوم الاثنين، كأنه صام يومين. وفي صورة أخرى يكون الإنسان إذا دخل المسجد مطالب بأن يصلي ركعتين تحية المسجد، فيدخل إلى المسجد فيجد الناس قد قاموا لصلاة الصبح، فيدخل معهم بصلاة الصبح ولا يصلي تحية المسجد أو يصليها بعد الصلاة، لا يصليها. ما الذي حصل هنا؟ سقط تحية المسجد. في الصورة الأولى صورة الاثنين وشوال لم يسقط صوم أحدهما، إنما دخل أحدهما في الآخر، فهما فعلان بنيتين. لكن في التساقط ماذا حصل؟ فعل أحدهما وسقط الآخر. وهذا ينبني عليه فرق، أنه في الصور التي يكون المشروع التداخل ماذا ينوي؟ ينوي عملين اثنين. وفي الصور التي يكون المطلوب التساقط لا ينوي إلا أحدهما. فلهذا لا يشرع للإنسان يدخل في صلاة الصبح بنية تحية المسجد مع صلاة الصبح، هذا لا يشرع، بل هو يصلي صلاة واحدة، يصلي صلاة واحدة بنية واحدة وتسقط الأخرى. وموجب الفرق هو أنه في الأولى يكون الفعلين كلهما مقصود لذاته، وفي الأخرى يكون كل من يكون أحد الفعلين فقط هو المقصود لذاته والآخر ليس مقصودا لذاته، فلهذا لا ينويه. ومن هذا مثلا أن العلماء قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فليركع ركعتين من دون الفريضة، لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعين ركعتين لصلاة الاستخارة. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يستخير مثلا بعد ركعتي وضوء مثلا، أو أراد أن يستخير بعد راتبة الفجر، هل ينوي راتبة الفجر وينوي ركعتي الاستخارة أو ينوي راتبة الفجر فقط ثم يستخير بعدها؟ هو ينوي راتبة الفجر فقط ثم يستخير بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد للاستخارة صلاة مخصوصة بنية الاستخارة، قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، شرط أن لا تكون فريضة، يعني لا يستخير بعد صلاة فريضة، لكن له أن يصلي صلاة نافلة كراتبة الصبح مثلا وبعد ذلك يستخير. هذا حيث يكون العمل الأول ليس مقصودا لذاته، لأن المقصود أن يقع الاستخارة بعد صلاة ليست فريضة فتحصل بمطلق النفل. أما إذا كان العملان كل منهما مقصود لذاته فهنا لا بد أن ينوي العملين. ولهذا لما دخل أبو قتادة رضي الله عنه على ابنه وجده يغتسل يوم الجمعة، فسأله من أي شيء تغتسل؟ قال من غسل الجنابة، قال اغتسل غسلا آخر للجمعة، لأن غسل الجمعة عبادة مقصودة لذاتها فلا تحصل إلا بأن ينويها. فلهذا لو أنه قبل أن يغتسل نوى أن غسله للجمعة وللجنابة يصح أو لا يصح؟ الظاهر أنه يصح وقد حكي إجماعا، لأن الغسل حصل والنية يمكن أن تشرك بين عملين. لكن لما لم ينويها وهي مقصودة لذاتها عبادة متعلقة بذلك اليوم، أمره أن يغتسل غسلا آخر للجمعة. هذا كما هو حال بعض القواعد، كما هو حال قاعدة الشروط من جهة التأصيل، هذا هو حكمه. لكن يختلف العلماء في بعض الصور في التنزيل، تجدهم يختلفون. مثلا لو أنه أراد أن لو كان عليه نذر أن يذبح شاة وأدركه عيد الأضحى، هل له أن يذبح أضحية في عيد الأضحى بنية النذر أو ليس له ذلك؟ أو يكون عليه نذر ويعق عن ولده بنية العقيقة والنذر؟ هذه صور يختلف العلماء في بعض أفرادها. والمواطن التي يقطع فيها بأنه لا يجوز فيها التداخل أو لا يجوز فيها تشريك النية، هو في حالتين اثنتين والباقي على الاحتمال. الحالة الأولى هو التي تتعين فيها العبادة بذاتها، والحالة الثانية هي التي تتعين العبادة فيها بزمنها. إذا تعينت العبادة بمعنى تعينت وجوبا فإنه لا يصلح أن يشرك معها نية أخرى، ولهذا قالوا على الراجح في مسألة عقيقة وأضحية، هل له أن يذبح شاة واحدة بنية العقيقة والأضحية؟ ليس له ذلك، قالوا لأن الأضحية واجبة عليه بعينها، الشاة تلك تعينت أضحية فلا يصلح أن يدخل معها نية أخرى. كما أن العبادة إذا تعينت بزمنها لا يصلح أن يدخل معها عبادة أخرى. فصوم شهر رمضان مثلا، الله جل وعلا عين هذا الشهر كله للفرض الذي هو شهر رمضان، فلا يجوز لإنسان مثلا أن يصوم رمضان وينوي معه مثلا صيام الاثنين والخميس، يكون الاثنين من يوم رمضان فينوي الاثنين ويقول يحصل لي صوم الفريضة وصوم النفل، هل يحصل له هذا؟ لا يحصل، لأن ذلك اليوم تعين في حقه فرضا لذلك اليوم، فلا يصلح أن يدخل معه نية أخرى. وأما إذا لم تكن العبادة متعينة بشرط بعينها، متعينة بذاتها أو متعينة بزمنها، فيمكن تشريك نية أخرى معها في العمل. ولهذا إذا كان على إنسان مثلا نذر 3 أيام وتقصد أن يوقع صوم النذر في أيام الاثنين والخميس، أو تقصد أن يوقعه في شوال، أو يوقعه في 10 من ذي الحجة، أو يوقعه في شعبان، في الأيام التي يستحب أن يصوم فيها، فلا شك أن أجره يكون أكثر من أجر من يصوم تلك الأيام، من أجر من يصوم نذرا مجردا، لأنه يجتمع له النذر مع اليوم المخصوص، لأنه النذر لم يتعين فيه يوم معين، هو نذر مطلقا 3 أيام، لكنه تقصد من غير تعينها إلى أن يوقعها في اليوم المخصوص، فلهذا هذا يحصل له ثواب العمل الأول وثواب العمل الثاني. هذا ما يتعلق بقاعدة تداخل العبادات وتساقطها. وقد تكلم عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده، وتكلم عليها القرافي في الفروق، وتكلم عليها غيرهما، لكن هذا الذي يتحصل من أكثر من تكلم عليها وأفضل هو القرافي في الفروق وابن رجب في قواعده، وهذا الذي ذكرته هو الذي يتحصل من كلامهما في هذه القاعدة. قال الشيخ رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذه القاعدة التي يعبرون عنها بقولهم المشغول لا يشغل، هي كذا بالتخفيف لا يشغل، وقول الشيخ لا يشغل هذا من أجل النظم، من أجل الوزن فقط، وإلا فهي المشغول لا يشغل، أخذا من قولهم شغلته شغلا وشغلا كما في القرآن: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وفي القراءة في شغل فاكهون، قالوا هي تضبط بضم وضمتين وفتحة وفتحتين، شكون يفسرها بضم وضمتين وفتحة وفتحتين؟ ها هاي سهلة، ها بضم وضمتين وفتحة وفتحتين، بضم وضمتين يعني شغل وشغل، وبفتحة وفتحتين يعني شغل وشغل، فيها أربع لغات، بضمة وضمتين وفتحة وفتحتين، لكن المشهور في القراءة بضمة وضمتين، في شغل وفي شغل، وهذا الشغل معناه أن الإنسان يكون مشغولا بعمل بحيث لا يستطيع أن يزاحم غيره، بحيث لا يستطيع أن يزاحم غيره معه. إذا كان يعمل عمل ويستطيع أن يعمل غيره معه هذا ليس بمشغول، لكن الذي يكون مشغولا بعمل ولا يزاحمه غيره معه هذا يسمى مشغولا، ولهذا جاء وزنه على هذا على هذا على هذا الوزن، جاء مصدره على هذا الوزن شغل وشغل. وقول الله جل وعلا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فسر بأن المعنى أنهم في شغل عن أصحاب النار وعن عذابهم لا يشعرون بهم، نسأل الله أن يعافينا. لماذا؟ لأنهم في شغل يعني مشتغلون بما هم فيه من النعيم، نسأل الله من فضله. في قول الشيخ رحمه الله: كل مشغول فلا يشغل، يعني المشغول لا يشغل، ومثل له بمثالين: المرهون والمسبل. المشغول لا يشغل، مثل له بمثالين. المثال الأول هو العين المرهونة، فإذا إنسان رهن عين عند آخر، إذا أردت أن تستدين من إنسان دين مثلا ولنقل مثلا 1000 دينار وتقول له أترك هاتفي عندك رهنا، هذا العين المرهونة الآن اشتغلت بتوثيق الرهن، هي بتوثيق الدين، فلا يجوز لك بعد هذا أن تذهب تبيع الهاتف وهو مرهون في دينك، لأن الهاتف مشغول بتوثيق الدين، فلا يجوز أن تبيعه، ولا يجوز أن تعيره، ولا يجوز أن ترهنه في دين آخر، لأنها عين مشغولة، إلا إذا أذن المرتهن. المرتهن يقول لك خذ هاتفك انتفع به، ها هنا أسقط حقه، لكن ما دام أن العين مشغولة بالرهن فإنها لا يجوز أن تستعمل في شيء آخر. هذا المرهون. قال الشيخ: والمسبل. المسبل يعني الموقوف، العين الموقوفة، إذا كانت موقوفة على شيء لا تشغل بغيره، فمثلا عندنا شيء من أشياء المسجد موقوف على حاجة المسجد، فلا يجوز للإنسان يأخذه ويستعمله في بيته، لأن هذا موقوف على حاجة المسجد، مشغول بحوائج المصلين، فلا يجوز استعماله في غيره. وهكذا في أمثلة أخرى مثل الأجير مثلا، الأجير الخاص، الأجير الخاص الذي يستأجر مثلا براتب معين في الشهر ليعمل 8 ساعات في اليوم، أثناء ذلك، أثناء تلك الساعات التي هو عمر ذمته بالشغل الذي يأخذ عليه مقابلا، هل يجوز له أن يعمل عمل آخر براتب آخر؟ لا يجوز له ذلك، لأن وقته مشغول بالإجارة الأولى، فلا يجوز له أن يدخل عليه إجارة أخرى، لأن هذا الشيء لا يقبل الشركة، مشغول. كالولي مثلا إذا زوج امرأته من رجل، لا يجوز بعد أن زوجها منه أن يزوجها بآخر في نفس في الوقت نفسه، كما يفعل بعض المحتالين، يأخذ من هذا مهرا ومن هذا مهرا، غير جائز. لما؟ لأنه بمجرد أن أوقع عليها العقد الأول صار هذا، صارت هذه المرأة مشغولة ذمتها بالزوج الأول، فلا يجوز أن يطرأ عليها عقد آخر، وهكذا. وهذه هي قاعدة المشغول لا يشغل. قال الشيخ: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. هذه القاعدة قبل الأخيرة، يعني بقيت هذه وأخرى إن شاء الله جل وعلا. فيقول: من يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. إن نوى يطالبا معناه إن نوى أن يطالبا، وحذف أنها هنا ضرورة، لأنه غير جائز في النثر، غير جائز في السعة أن تحذف أن في هذا الموضع. قال ابن مالك رحمه الله لما ذكر المواضع التي تحذف فيها أن، قال: وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منه ما عدل روى. يعني أن حذف أن في غير المواضع المعروفة التي ذكرها، وهي مثلا بعد العطف على اسم خالص، المواضع المعروفة حذفه غير جائز، إلا أن يسمع شيء فيحفظ ولا يقاس عليه، مثل قولهم مثلا مره يحفرها، أصله مره أن يحفرها فتلفظت بها العرب هكذا فبقيت هكذا، مثل مره أن مره يحفرها وخذ اللص قبل يأخذك، مثله قول الشيخ له الرجوع إن ويطالب، يعني أصلها إن وأن يطالب، فحذف أن من أجل الضرورة. ومعنى هذا البيت أن من أدى عن أخيه دينا واجبا عليه، لكن قال الشيخ إن ويطالب، يعني بنية الرجوع، فإنه يرجع عليه، معناه يكون على أخيك دين، مثلا يحل عليه الدين في رأس الشهر، ويأتي المدين يطالب بالدين وصاحبك غائب، أو تعلم أنه ليس له المال الذي يوفي به الدين، فتدفع عنه الدين بنية أن ترجع عليه إذا أيسر أو رجع من السفر. إذا رجع من السفر هل له الحق أن يقول لك أنا لم أطلب منك أن تدفع الدين فلا أعطيك المال؟ ليس له الحق أن يقول هذا. لو أنك دفعت عنه شيء غير واجب تطوع، وجدت ولده في السوق فاشتريت له كسوة، لم يجب عليه أن يكسو ولده لأن ولده لابس مكسو ليس محتاجا، اشتريت له كسوة تطوعا، ثم تذهب إلى الرجل تقول هات المال إني اشتريت لولدك كسوة، هذا يجوز؟ لا يجوز، لا بد أن يكون واجبا. فإذا أدى عن أخيه واجبا قال الشيخ بنية الرجوع فإنه يرجع عليه، ومفهومه أنه إن أداه عنه بغير نية الرجوع، يعني إما أنه نوى التبرع أو أداه عنه بغير نية أصلا، هل له أن يرجع؟ مفهوم كلام الشيخ أنه لا يرجع، وهذا مذهب القاضي أبي يعلى من الحنابلة. وإلا فالمشهور عند أكثر الحنابلة أن له الرجوع مطلقا إن أدى عنه دينا، سواء نوى الرجوع أو لم ينوي الرجوع. وليس المقصود بالدين خصوص القرض، قد يكون دين غير قرض، مثلا تجب عليه نفقة، يكون الرجل مسافر وتحتاج امرأته إلى نفقة، هذا واجب عليه أن ينفق على زوجته وأولاده، فإذا أنت أنفقت عليهم مدة غيابه بنية الرجوع على قول الشيخ أو بغير نية الرجوع على المشهور عندهم في المذهب، فإنه يجب أو فإن لك أن ترجع عليه بما أنفقت إذا رجع من سفره. فالنفقات وقضاء الديون وهذه الأشياء الواجبة عليه كلها يلزمك الرجوع. لكن قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح القواعد والفروق الجامعة، قال ينبغي أن يضاف على هذه القاعدة لفظ إن برئ به، من أدى عن أخيه دينا واجبا إن برئ به، هذا قيد لإخراج ما لو أدى عنه دينا وبقيت ذمة الآخر مشغولة، كان مثلا تجب عليه زكاة، وقد تقدم معنا أن الزكاة لا تجزئ إلا بالنية، لو أدى عنه زكاة ولم ينوي هذا الذي أدى عنه الزكاة بقيت في ذمته لم يبرأ، إذن لا يلزمه أن يعطي الآخر ما دفع عنه لأن ذمته بقيت مشغولة، وهذا قيده به بعض العلماء وارتضاه الشيخ بن عثيمين رحمه الله. فعلى هذا يصير نص القاعدة من أدى عن أخيه دينا واجبا عليه بنية الرجوع رجع عليه إن برئ به، رجع عليه إن برئ به، يعني إن برئ بأداء الدين، وهذا واضح إن شاء الله. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه المنظومة الحافلة بقوله رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. فهذا معناه أن بعض الذنوب والمحرمات لم يجعل الله تبارك وتعالى لها وازعا شرعيا اكتفاء بالوازع الطبعي، يعني الوازع المنسوب إلى الطبع، ليس الوازع المنسوب إلى الطبيعة، الوازع المنسوب إلى الطبع. فإذا كان بعض الأشياء فيها وازع من جهة الطبع فيتركها الإنسان أو لم يحرمها الشرع ولم ينهى عنها، لأن الإنسان بطبعه ينفر منها، لا لا لا يقال إن أصلها البراءة والحل ما دام أن الشرع لم ينهى عنها، لأنه يقال إن الشرع اكتفى هنا بالوازع الطبعي. هذا مثل مثلا أنه يحرم على الإنسان أن يأكل لحم البشر، هل تجدون في القرآن تحريم لحم في النصوص تحريم لحوم البشر؟ فيه إشارة في قوله أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، لكن حيا ليس فيه. لماذا؟ لأن النفوس لا تتوجه إليه، في نفس الإنسان وازع طبعي عنه، لهذا اكتفي بالوازع الطبعي عن الوازع الشرعي. الوازع الشرعي يكون حيث تكون الأهواء وحيث تكون الدوافع النفسية، حيث يكون الإنسان له رغبة في شيء من الأشياء وهوى وشهوة تدعوه إليه ويكون محرم فيه مفسدة، يأتي الوازع الشرعي. أما إذا كان محرم فيه مفسدة والوازع الطبعي يدفع الإنسان عنه فلا يأتي الشرع بتحريمه، مثل أكل النجاسات مثلا لم يأتي في الشرع تحريمه. لما؟ لأن الوازع الطبعي يمنع الإنسان عن فعله. ولهذا قال ابن قتيبة رحمه الله في مختلف الحديث مقررا هذه القاعدة، قال ومن المحرم شيء لم ينزل بتحريمه تنزيل ولا سنة، وكل الناس فيه إلى فطرهم وما جبلوا عليه، كلحم الإنسان ولحم القرد ولحوم الحيات والأبارس والعظاء والفأر وأشباه ذلك. قال: وليس من هذا شيء إلا والنفوس تعافه. وقد أعلمنا الله تبارك وتعالى في كتابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم علينا الخبائث، وهذه كلها خبيثة في الفطر. إذن لا يأتي إنسان يزعم أنه يريد أن يأكل الفأر مثلا ويقول لم يأتي تحريمه في القرآن والسنة، لأننا نقول النفوس تنفر منه، فما حاجتنا إلى أكله؟ وكذلك أكل الحشرات، النفوس تعافه وتتقزز منه وتفر منه، فاكتفي بالوازع الطبيعي عن الوازع الشرعي. ولهذا قلت إن قاعدة النصوص الشرعية أن الوازع الشرعي إنما يقوى حيث يضعف الوازع الطبيعي وتكون دواعي الأهواء. ولهذا لو تأملت الشهوات التي يكثر الناس في الناس الوقوع فيها والميل إليها، يكثر في النصوص الشرعية النهي عنها وبيانها، مثل السحر مثلا. السحر فيه شهوة، لأن الإنسان يقضي به بعض الأوطار ويتسلط به على الناس، وفيه قوة على التصرف في بعض الحوادث، ففيه شهوة عظيمة لبعض النفوس الخبيثة. لهذا جاء في النصوص تعظيمه وتحريمه والحكم على فاعله بالكفر والنهي عن قربانه وما إلى ذلك من التعظيمات والتغليظات، لأن فيه شهوة طبيعية. وكما أن الشرع يكتفي بالوازع الطبيعي أحيانا، فإنه بالضد منه قد يكتفي بالدافع الطبيعي. عندنا وازع وعندنا دافع. بعض الأشياء الشرعية لما تضعف دواعي النفوس إليها يكثر في النصوص الأمر بها وتأكيد الخطاب بها، لكن بعض الأوامر الشرعية أو بعض المطلوبات الشرعية فيها وازع طبيعي من الإنسان، فيها دافع طبيعي من الإنسان، فيكتفى بالدافع الطبيعي عن تقرير الدوافع الشرعية. وهذا مثل مثلا البر بالأولاد والإحسان إليهم وإكرامهم. نجد في القرآن تعظيم حق الوالدين ووجوب الإحسان إليهما، لأن الوازع الطبيعي يضعف عن رعاية حق الوالدين، لا سيما مع الكبر لما يصيبهما الكبر، وأكثر الناس يستثقل والديه في ذلك الحال لكثرة حوائجهما وشغله هو بغير ذلك من الأحوال. فلهذا جاء تأكيد حقيهما وقرنه مع حق الله تبارك وتعالى. لكن رعاية الأولاد والإحسان إليهم، وهذا طفل صغير إذا لم يطعمه والده فإنه سيهلك وسيموت، وإذا لم تطعمه أمه وتعطف عليه سيموت، أليس كذلك؟ وهو ضعيف ومحتاج إلى والديه، لكن مع ذلك لا تجد في آية ولا حديث الأمر بالإحسان إلى الأولاد وإكرامهم ورعايتهم ما إلى ذلك. لما؟ لأن الدافع الطبيعي يحمل الإنسان على ذلك من غير أن يؤكد ويقرر بالدافع الشرعي. فهذا فيه أن النصوص قد تكتفي بالدافع الطبيعي وقد تكتفي بالوازع الطبيعي. وتقرير هذا والفقه فيه والعمل عليه يجعل الإنسان إذا رأى في كما قال قرر الشاطبي رحمه الله في الموافقات أن العالم والفقيه حق الفقيه، إذا رأى في الناس ميل إلى شيء من الأشياء وتهالكا فيه ووقوعا فيه، فإنه يعظم فيه الخطاب ويعظم شأنه ويركز عليه حتى يصرف الناس عنه. وإذا رأى بالناس ميل إلى ترك شيء من الواجبات فإنه يعظم الأمر به ويركز عليه، بخلاف ما إذا كان عند الناس مستمرون على فعله أو مستمرون على تركه، يقبح به أن يكثر من الكلام عليه. أرأيتم لو أن واحد منكم الآن ذهب إلى المسجد ليحضر خطبة جمعة، وإذا بالخطيب يرقى على المنبر وموضوع الخطبة هو تحريم أكل لحوم البشر، ويؤكد في ذلك ويعظم فيه ويرغي ويزبد، يكون هذا مقبول عند الناس أو مقبوح؟ يكون مقبوحا. لكن لو فرض أن في وقت من الأوقات صار بعض الناس يأكلون لحوم البشر، يحسن به هذا ولا لا يحسن؟ يحسن، لأنه يصير شيء موجود. إذن دائما الإنسان في الأمر والنهي يراعي هذا المعنى الذي فيه الدواعي يؤكد على النهي عنه أو الأمر في باب النهي. إذا كانت الدواعي تقوى هو يقوي جانب الأمر والنهي، إذا كانت الدواعي تضعف فكذلك إذا ضعفت الدواعي فيخفف. ونظير هذا مثلا أو مثاله الواضح في القرآن وأكتفي به إن شاء الله جل وعلا، هو مثلا أنه يحرم على الإنسان أن يتزوج أمه، فلم يأتي في النصوص إلا قول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى آخر الآيات في بيان أن هذه العشرة من النسوة محرمة. لكن إذا كانت هذه المرأة ليست أمه لكنها زوجة أبيه، لا يجد الإنسان من نفسه بعدا عن هذه المرأة كما يجد في نفسه بعدا عن أمه، يعني الدافع موجود في زوجة الأب أكثر من وجوده في الأم. فلهذا ماذا قال الله جل وعلا في نكاح زوجة الأب؟ قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهذا التأكيد الذي هو فاحشة ومقت وساء سبيلا لم يأتي مثله ولا نصفه في نكاح الأمهات. لما؟ لأن النفس تنفر منه ولا تفعله. بخلاف هذا، إذن إذا عظم الداعي عظم الوازع، وإذا خف الداعي واكتفي بالوازع الطبعي. هذا آخر ما ختم به الشيخ منظومته هذه بالقواعد، قال عليه رحمة الله في ختامها: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله الشيخ خير خالد خير الجزاء وبارك فيه، ونسأل الله عز وجل أن يرفع قدره في الدارين. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.